الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه المحاضرة أيها الإخوة بعنوان صنم من تمر، صنم من تمر، وهي تعليق على أحداث مصر ومقتبسة من قصة عمر حينما كان في الجاهلية له صنم من تمر، فكان يعبد هذا الصنم، فجاء يوما من الأيام فأكله، أكل إلهه ومعبوده وأكل من يعظم، فاقتبسنا هذا الاسم ومن بعض من علق على الأحداث، أحداث مصر هذه، لأن الديمقراطية عند أصحابها الذين يمجدونها أمريكا وأوروبا ومن لف لفهم من العلمانيين والليبراليين وغيرهم، يعني هذه الديمقراطية إذا كانت في صالحهم مجدوها وعظموها وعبدوها وقدسوها، وأما إذا لم تكن نتائج الديمقراطية في صالحهم وأتت بالإسلاميين إلى سدة الحكم، فإنهم ينقلبون على هذا المبدأ الذي يقدسونه ويعظمونه ويلغون ويأتون على إبطاله، وهذا حدث في التاريخ المعاصر مرارا، حينما انتصرت جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر في المجالس البلدية، وفازت في الانتخابات وكادت أن تسيطر على الحكم. كان أيامها ميتران رئيس فرنسا قال: لو انتصرت جبهة الإنقاذ لتدخلت عسكريا في الجزائر. فيبدو أن بعض مستشاريه راجعوا في ذلك، ما يصلح، كيف نتبنى الديمقراطية وبعدين صناديق الاقتراع أوصلتهم إلى الحكم ثم نقول سنتدخل عسكريا؟ وهذه هي الديمقراطية، الشعب يريد هذا، يريد جبهة الإنقاذ. فغير بعد ذلك تصريحه وقال: يعني أنا أحترم رأي الشعب الجزائري، لكن هذا في في في في الظاهر، في الباطن عملوا على إفشال جبهة الإنقاذ، وفعلا دخلت في دوامة صراع، دخلت الجزائر أكثر من 10 سنوات في بحر من الدماء بمؤامرة داخلية وخارجية. وهكذا حينما فازت حماس بالانتخابات حوصرت بمؤامرة عالمية وإقليمية ومحلية، وهكذا فعلوا أيضا مع جبهة التراب في السودان، رغم أن هؤلاء الإسلاميين يعني عندهم تساهل كثير و لا يقبل الغرب بريحة الإسلام. فصارت الديمقراطية إذن هذه التي يمجدونها ويعظمونها، هم غير منطقيين مع أنفسهم، فإما أن يؤمنوا بالديمقراطية ومن ثم يؤمنوا بنتائج الديمقراطية، وإما أن يكفروا بها. أما إذا جاءت لمصالحهم عظموها وعبدوها، وإن جاءت ضد مصالحهم نبذوها وأكلوها. إذن الديمقراطية صنم من تمر، إن جاعوا إن شبعوا عبدوا، وإن جاعوا أكلوا، مثل ما يحدث اليوم في مصر باتفاق الجميع والمراقبين والإسلاميين وغير الإسلاميين أن الانتخابات في مصر كانت نزيهة، وأوصلت الإسلاميين إلى الحكم. ما الذي حصل؟ بدأت المؤامرة. المؤامرة تقود أمريكا، لكن أمريكا تستحي، إنها تقول لا اتنكرنا للديمقراطية، فتروح تحرك عملائها دول عربية وإسلامية وعملائها. فنحن الآن أمام كارثة حقيقية في مصر، يمكن أن تؤدي بحالة خطيرة مثل الحالة التي تشبه الجزائر، حالة في الجزائر أمام وضع كارثي. والسبب هو التآمر الدولي، التآمر في الخارج والداخل على شيء واحد هو الإسلام، لكن الإسلام الحق الذي يمثله دعاة الإسلام. اليوم تلاحظون أن الأحداث متسارعة، وأن الأحداث هذه في منطقة واحدة هي المنطقة الإسلامية، والعدو يتآمر علينا. فهي مؤامرة ضخمة ضد الإسلام، وليس ضد أحد آخر، ضد من يحمل الإسلام الحق وهم دعاة الإسلام الذين يريدون إقامة دولة إسلامية وتمكينها ثم الخلافة الإسلامية. وهذا أخوف ما يخافه الغرب. الغرب سيسمح ببرامج عن الإسلام، يسمح ببناء مساجد، يسمح بنشر كتب عن الإسلام، سينما، تلفزيون، فضائيات عن الإسلام. في شيء واحد لا يسمح به، شيء واحد. كل هذا يسمح به في حدود، شيء واحد لا يسمح به، وهو قيام دولة إسلامية. قيام دولة إسلامية معناه تقديم النموذج للعالم الذي سيحتذي حذوه، ومعناه أنه لن يقف عند هذا الحد. الإسلام عالمي، قيام دولة. لو سمحوا لمرسي وإخوانه ولم يؤذوهم ولم يفتعلوا لهم المشاكل سيتغير وضعهم، مصر ستكون رائدة ومكتفية اقتصاديا ومكتفية، لا تريد مساعدات لا من أمريكا ولا من إسرائيل. ولكن هم يعلمون هذا. لما تولى الطالبان وأقامت دولة إسلامية في خلال 4 سنوات في أفغانستان، رغم أن الطالبان يعني ما عندهم تلك الخلفية لإقامة الدولة الإسلامية، مع ذلك أعادوا البنية التحتية، بدأوا في بناء البنية التحتية لأفغانستان، قضوا الحشيش. كانت أفغانستان أول دولة في العالم تصدر الحشيش والمخدرات، نوع من المخدرات الخشخاش، أول دولة تصدر الخشخاش في العالم أفغانستان. قضت على زراعة، الأمن سات، النظام سات، فوضى انتهت. إذا حكم الإسلام معناه الخير والسلام سيحدث، وهذا ما لا يريد الصهاينة في العالم، وما لا يريد الصليبيون والمنتفعون والرأسماليون، والذين يريدون ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلذلك أي دولة، أي محاولة لقيام دولة إسلامية سيقضى عليها، سواء جاءت بطريق الانتخابات كالحالة الجزائرية والسودانية والفلسطينية حماس، ومؤخرا مصر، أو جاءت عن طريق الجهاد كالحالة الأفغانية أو الحالة الصومالية بالصومال، محاكم الإسلامية سيقضى عليها بمؤامرة دولية وإقليمية، وسيجتمع العالم. ما الذي الآن يجعل العالم الحر والمتقدم يسكت على هذه المجازر في سوريا؟ ما الذي يجعلهم يسكتون وهم يرون مجازر ظلم؟ عشرات الآلاف راحوا، أكثرهم نساء وأطفال وشيوخ، ولا ذنب له. ما الذي يجعلهم يسكتون على هذا الظلم ويتواطأ الشرق والغرب وتدخل الثورة السورية عامها الثالث وهم يتفرجون، والعالم يدعي الحرية ويدعي العدالة ويدعي أنه متقدم وحضارة وكلام فارغ؟ خايفين من شيء واحد، من شيء واحد، أن تقوم دولة سنية في سوريا غير موالية لهم، ومن ثم تهدد إسرائيل ومصالح الغرب والشرق. ولهذا العالم ساكت على هذه المأساة الذي ترون في سوريا. نحن الآن أمام وضع كارثي في مصر، ويمكن أن يؤدي لا قدر الله إلى حالة من الفوضى وحالة من الاقتتال مثل ما حدث في الجزائر، لأن مرسي وإخوانه ما عاد صار أمامهم إلا خيارات محدودة وأحلاها مر، إما أن يتنازلوا ويدعوا إلى انتخابات مبكرة ويتنازلوا عن الرئاسة والنتائج الأولى، وإما أن يصروا على موقفهم. وإلى متى ستظل البلاد بلا تنمية ولا تقدم؟ ومتى ستصلح حالها؟ إلى متى؟ وإما والخيار الثالث تعلن ثورة إسلامية ومن ثم والجهاد، ومن ثم ندخل في بحر من الدماء ويقتل كثير ناس لا علاقة لهم، وقد لا يؤدي إلى نتيجة في ظل الظرف الحالي وضعف المسلمين وقوة العدو ومكره وماله وإلى آخره. هذه خيارات صعبة، ومن ثم نحن يجب أولا ندعو لإخواننا في مصر أن الله ينصرهم ويأيدهم، ومرسي وإخوانه، وأيضا يجب أن نستلهم الدروس والعظات والعبر من هذه المواقف. ولأن الجو حار حتى لا أطيل عليكم، نحاول نختصر هذه المحاضرة. الدرس الأول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نحن أهل الإسلام على أرض صلبة من وعد الله. هذه الآية نزلت في أعقاب النكسة في غزوة أحد، حينما هزم المسلمون وقتل منهم 70، وفي مقدمتهم حمزة، وجراحات النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغرب المسلمون كيف نهزم ونحن على الحق ونحن أهل الإسلام، وقائدنا من؟ قائدنا رسول الله، فكيف نهزم ومعنا رسول الله ونفس الرسول صلى الله عليه وسلم تصيب جراحات ويسقط في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عمرو الفاسق، وتكسر ثنيته وتغور حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه الشريفتين، تكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم، ويحدث له ذلك ويصيب الإعياء والتعب حتى لا يكاد يستطيع أن يصلي إلا جالسا. الله عز وجل يبين لهم أنه في سنن، هناك سنن. هذه الجولة أولا طيب خاطرة، هذه جولة من الجولات، العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، لكن هذه جولة من الجولات. ومما نزل في أعقاب غزوة أحد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن يستعلي بإيمانه. أصحاب الأخدود حينما سحبوا إلى الأخاديد والنار وأحرقوا كان هم الأعلون بإيمانهم، وكانوا انتصروا حينما انتصرت أجسادهم أحرقت لكن أرواحهم انتصرت، مبادئهم انتصرت، لأن النصر مفهومه في الإسلام غير النصر مفهومه في الجاهلية. فقد يذهب الإنسان شهيد ولكن مبدأه ينتصر، وقد تصير له نكسة وجولة في جولة من الجولات لكن يستفيد دروس وعظات وعبر. هذه الدروس لا تتلقى في فصل دراسي ولا في دورة من الدورات ولا في مسجد من المساجد، وإنما دروس عملية في الميدان، في أحد، في الخندق، في الهجرة للحبشة، هجرة للمدينة، دروس يدفع ثمنها غالي، شهداء ودماء وجراحات وهزيمة ونحو ذلك، من أجل أن تبقى للأمة عبر الدروس فيه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. شوفوا إيش حدث لحسني المبارك، شوفوا إيش حدث لغيره. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بيننا. طيب ما هو السبب، سبب الهزيمة في أحد؟ هو سنة كونية، سنة ربانية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، السبب من عند أنفسكم، لأن هناك سنة كونية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله لا يخلف وعده بالنصر، نصر سيأتي وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن لا بد من الأخذ بأسباب النصر. والله نصر المؤمنين أولا في أحد حينما كانوا موافقين للسنة، سنة النصر، وأخذوا بأسبابه. وفي هذا يقول جل وعلا: ولقد نصركم الله ولقد صدقكم الله وعده، يعني بالنصر في أول المعركة رأيتم النصر، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أراكم النصر والغنائم في أول المعركة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم إن الله غفور حليم. هذه أسباب الذي من أجلها هزم المسلمون في أحد، ولم يحابيهم الله عز وجل مع كونهم أفضل البشر ومعهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لم يحابيهم في سنة كونية: خذ بأسباب النصر تنتصر، خذ، إذا ما أخذت بأسباب النصر ممكن الهزيمة بمقتضى السنة الكونية. نعم، فأولا لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه جولة وبعدها في جولات، ولا نشك أن النصر للمؤمنين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يعني يوم القيامة، وإن جندنا لهم الغالبون. إن تنصروا الله ينصركم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي هذا الشرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الفائدة الثانية: إذا نأخذ بأسباب النصر وحدة الكلمة، الخوف من الله والرجاء ما عنده. قال ابن مسعود: ما كنت أظن أن في أصحاب محمد من كان يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد، عصيتم أمر الرسول، أن الرسول أعطاهم أمر صريح في موضوع الرماة الذين على الجبل، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. فإذا أخذنا بأسباب النصر فابشروا بالنصر، لأن هذا سنة كونية أيضا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لكن السنة الثانية، لا بد أن نحن نكون مستحقين للنصر. إن تنصر الله ينصره، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فنحن يجب أن نغير ما بأنفسنا، يجب أن نغير ما بأنفسنا وأن نصلح حالنا مع الله حتى نستحق النصر من الله عز وجل. نعم. فائدة ثالثة، تجاوز المراحل هلك. من تجاوز المراحل هلك وأهلك، هلك هو وأهلك غيره. في مراحل لابد أن تسير فيها الدعوة، مراحل لابد أن تسير فيها الدعوة وسنن التغيير. إذا تجاوزنا هذه المراحل وطويناها ولم نأخذها بالاعتبار سنهلك ونهلك غيرنا. ولبيان ذلك أيها الإخوة، نحن نعرف إن في مؤامرة كبيرة على الإسلام، على دعاة الإسلام عالميا، قيادة أمريكا والغرب، الصهيونية العالمية والمنافقين المتنفذين الذين يحكمون بلاد الإسلام اليوم، مؤامرة ضخمة. المسلمون اليوم كشعوب مغلوب على أمرها، شعوب مسلمة لكن مغلوب على أمرها. فنحن لابد ونحن أمام هذا التحدي الكبير أن نسير في مراحل. لماذا كانت الدعوة في مكة سرية ثم علنية ثم علنية بلا قتال؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد. حتى لما فرض القتال فرض بالتدريج، أولا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فنحن الآن أمام مؤامرة صحيح. ومن ثم لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر، يعني آية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، قال أيقنت أنه ستكون هناك قتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديار بغير حق إلا يقول ربنا الله. قال أبو بكر علمت أنه سيكون قتال، لكن هذا القتال جاء بالتدريج، أولا الإذن بالقتال ثم الأمر بقتال من قاتلهم، قاتلوا الذين يقاتلونكم. ثم في النهاية بعد ذلك حينما قوي أمر الإسلام وصار يستعصي على أن يفنى وعلى أن يدفع فواتير ضخمة وخسائر كبيرة وأن ربحه في القتال أكثر من خسارته، طبعا ربحه لصالح البشرية، لصالح تحرير الإنسان فعلا، ما هو مثل الحرية الديمقراطية الغربية الذي هي أصنام من تبر يأكلونها متى جاعوا ويعبدونها متى شبعوا، لا فعلا تحرير الإنسان. أمر بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقتال الناس كافة، لكن القتال لم يدفع الجزية إذا لم يدخلوا بالإسلام ضوابطه وشروطه. فنحن في ظرف الدولي الآن، العدو أقوى منا، ويحصي أنفاس هذه الأمة، ويحصي دقائقها ولحظاتها، ويراقبها ليل نهار، والأمة مستضعفة. يجب على الدعاء أو يحرقوها أو يتجاوزوها، لأنهم سيهلكون ويهلكون غيرهم. الدعاة مجاهدون. فلم يكن من المناسب أن الإخوان يرشحون مرسي في ذاك الوقت، والعلم عند الله. ليس لن يرضى الغرب وأمريكا وعملائهم بالدولة الإسلامية في حدود إسرائيل، كما أنهم الآن ينظرون للمجازر في سوريا وخايفين من قيام دولة إسلامية سنية محاذية لإسرائيل، لن يقبل. طيب ما هو الأفضل؟ كان الأولى كمرحلة أن لا يرشح أحد الإخوان، بل يرشح شخصية يمكن أن تجتمع عليها الكلمة، مثل أبو الفتوح. ليس أبو الفتوح خير من مرسي، مرسي إسلامي خير من أبي الفتوح بكثير، لكن أبو الفتوح ممكن تجتمع عليه الكلمة، وممكن أن تتكون فعلا دولة مدنية ديمقراطية بزعمهم، فيها حريات أكثر، يستطيع فيها حقوق للناس أكثر، يستطيع من خلالها الإسلاميون أن يمكنوا للدين كمرحلة حتى يأذن الله بظهوره وقيام الدولة الإسلامية. الاستعجال في الانتخابات وصناديق الاقتراع كالاستعجال في الجهاد تماما. الذين أيضا يقرعون طبول الحرب قبل أن يستعدوا لها، يعني الآن إذا كان الإخوان غير مستعدين للمواجهة وفرض ما يريدون بالقوة وتكون الخسائر قليلة مقابل المكاسب، من الخطأ أن نستعجل. مش لازم يكون عندنا رئيس الآن، نحن نخطط لذلك. مش لازم الآن تقوم دولة إسلامية إذا كان لا نستطيع، فإن الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم. أنت تصلي قائم وهكذا أمرك الله، لكن إذا لم تستطع صلي جالس، وإذا لم تستطع تصلي على جنب. فالمقصود أننا نعمل في حدود الاستطاعة، ونبذل قصارى جهدنا وما نستطيع في تحقيق أوامر الله، لكن أن نتجاوز المراحل سنهلك ونهلك غيرنا. الفائدة الرابعة، العدو يعرف ماذا نريد، ماذا نريد، ماذا يريد الإسلاميون، يعرفنا تماما. نحن نريد حكومة إسلامية، كل الإسلاميين يريدون هذا، إلا من انحرف منهم، إلا من انحرف منهم يريد الدنيا. أما الإسلاميون سواء المجاهدون أو الدعاة المصلحون أو البرلمانيون، فإنهم في النهاية يريدون الإسلام، قيام دولة إسلامية، إلا من انحرف وغرته الدنيا. عدونا يعرف تماما ماذا نريد، ومن ثم لا داعي أن نكون غير واضحين في مبادئنا، ولا داعي أيضا أن نبطن ما لا نظهر. السياسة الشرعية واردة، الخطاب السياسي وارد، المرحلية واردة، التدرج وارد، لكن مبادئنا يجب أن تعلم من أول يوم. وما هو إلا ذكر للعالمين، هذه آية مكية، آية مكية، والنبي صلى الله عليه وسلم ليست عنده دولة، يعلن أنه ذكر للعالمين، موعظة للعالمين، ومبادئنا يجب تكون واضحة. ما لم نكن كذلك فلن نكفى شر العدو، ولن نكسب إخواننا، لن نكسب إخواننا. فلذلك أيها الإخوة يجب يكون واضحين في مبادئنا وماذا نريد، وإن كنا نتدرج في تحقيق مرادنا، هذا سيؤدي إلى أن نكون قوة ونكسب إخواننا الذين معنا على الطريق بمختلف فصائلهم وتنوع مشاربهم. وفي نفس الوقت أيضا العدو سيحترمنا، لأن الآن مهما فعل الإخوان من تنازلات غير مصدق لهم، الترابي فعل تنازلات في السودان أكثر منهم، البشير والترابي فعلوا في السودان تنازلات أكثر، حتى كان يقيم البشير حلقة يعني حفل لتكريم حفاظ القرآن وحفاظ، وأيضا أيضا حفل لتكريم أصحاب الإنجيل، كان يفعلها، ما شفع له ذلك، لم يشفع له ذلك، وأمرات عليهم حتى أسقطتهم كدولة إسلامية. ولذلك نكون واضحين مع العدو الصديق، نحن نريد الإسلام ولا نستحي من ذلك، والخير لنا وللبشرية حتى الكافر في الإسلام سيعيش في أمن ورخاء ورغد في الدنيا. إذا يريد الآخرة لابد يؤمن بالله، وإلا فليس له في الآخرة إلا النار. نعم، فلهذا نكون صريحين مع الجميع. الفائدة الخامسة أيها الإخوة، التحدي كبير الذي أمامنا، ومن ثم أسلوب الإقصاء للآخرين غير منطقي ومضر. بإمكاننا أن نكسب الجميع، وبحسن السياسة وحسن الإدارة وحسن، نعم لا أمسك، أنا ما أمسك الأمور المهمة إلا اللي أثق فيهم حتى لا أخترق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الصف الوحيد الذي لم يخترق، ما كان يمسك الأمور الهامة إلا أمثال أبي بكر وعمر الذين خبرهم ورباهم وعرفهم تمام. لكن في أمور عادية يمكن أن يمسك الآخرون ويتعاونوا معك ويكونوا معك. فمشكلة بعض الإسلاميين أحيانا، أنا أقول هذه نصيحة للإخوان المسلمين، أسلوب الإقصاء للآخرين غير جيد، لابد تحتوي الآخرين، وأقرب من تحتوونهم وهم إخوانكم الذين معكم في على الطريق. مع الأسف كان موقف حزب النور مخجل، وإن كان صححوا موقفهم في الآونة الأخيرة ويشكر لهم هذا التصحيح، لكن في موقفهم الأول مخزي، لأن وقفوا مع العدو ضد مرسي وإخوانه، ضد إخوان المسلمين وقفوا مع العدو. والله عز وجل يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا. هذا البرادعي وأمثاله يصرحون بأنهم لا يريدون الإسلام، يصرحون بأنهم لا يريدون الإسلام. فالذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن الموالاة لأهل الإيمان كلهم، لأهل الإسلام كلهم، ولا أبعد منهم أحد ولا أستقصي أحد، بل حتى الوطنيين والمخلصين والذين هم ليست لهم عداوة مع هذا الدين، هؤلاء لابد أمد جسور معهم. ليست هناك مشكلة أن أعطي بعض المناصب التي هي أقل أهمية لأولئك من أجل أن تكون هناك، يعني هذا من السياسة الشرعية، لكن صحيح أن الأمور الخيوط المهمة لابد تكون بيد من أثق بهم، بيد من أثق بهم. فالتحدي الكبير الذي أمامنا، لن تستطيع جماعة واحدة أن تغير، لو اجتمعت كل الجماعات الإسلامية وكل المخلصين الصادقين وأموالهم وتجارهم، فعسى أن يستطيعوا أن يقفوا أمام هذا العدو الشرس القوي الممثل في أمريكا وأوروبا وحكام العرب. لو اجتمعت أموال الدعاة الجماعات الإسلامية والمخلصين أبناء الإسلام وتجاره وجهودهم وبذلوا ما يستطيعون ومشوا كما بحسب السنن، فلعلهم أن يتغلبوا على هذا العدو الشرس الذي يمثله أمريكا والصهاينة وعملاؤهم وحكام العرب. إن تنصروا الله ينصر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. سقوط صنم الديمقراطية كما أشرت في المقدمة إلى ذلك. وإذا كانت نتائج صناديق الاقتراع الآن أفسدها العدو وأبطلها وكر عليها بانقلاب عسكري كما رأيتم في مصر، فهل يعني فساد هذا الأسلوب مطلقا أو فساد العمل السياسي؟ ليس بالضرورة. العمل السياسي يحقق لنا بعض المكاسب إذا كان العمل السياسي مفيد وماشي بحسب الضوابط الشرعية، لأن من ميزاته أنه يحقق لنا الحسبة السياسية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياسي. فالذين دخلوا في العملية السياسية من الإسلاميين وهدفهم طيب، وهو إلغاء مثلا تشريعات المخالفة لشرع الله، العمل على تقنين قوانين وتشريعات موافقة لشرع الله، المحافظة على أكبر قدر ممكن من عرى الإسلام ليعيش المجتمع تحت ظلها، هذا يحتاج إلى إنكار عملي. أنا أستطيع من مسجدي أنكر لكن سيبقى في حدود القول، لكن حينما يكون في برنامج سياسي وحزب سياسي وينكر ذلك عمليا بإلغاء النظم والقوانين المخالفة للإسلام وتشريع النظم الموافقة للإسلام، فأنا هنا أنكر عمليا وليس بمجرد القول وأخفف الشر وأقلل الفساد. فإذا تحققت المصلحة من ذلك هذا الأسلوب يبقى أنه يمكن أن يستفيد منه الإسلاميون، ولا يكون عندنا ردة فعل فنقول هيا شوفوا الديمقراطية. الديمقراطية صنم لا شك، حينما يقبل الإسلاميون بها لا يقبلون بها على أنها فلسفة ومبدأ تشريعي شركي في الألوهية والربوبية، لا، لأن المسلمين كلهم لا يرون السيادة إلا للشريعة، ومن يرى خلاف ذلك فهو مشرك، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. لكن أن يقبلوا بها كآلية لتقليل الفساد ونشر الخير، فهذه مسألة اجتهادية خاضعة للمصلحة والمفسدة، مع اعتقادي أن لن تحسم الأمور إلا بالجهاد في سبيل الله، ولن تكون المعركة الفاصلة مع الجاهلية إلا بالجهاد. لكن حتى نستطيع ونكون قادرين على الجهاد ونكون قد أعدينا العدة يحتاج إلى برامج كثيرة، برامج في الدعوة، برامج في الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برامج سياسية هذا هدفها، برامج إغاثية مثلا، برامج للمرأة، برامج للطفل، برامج متنوعة كلها تصب في أسلمة المجتمع وخلق مجتمع إسلامي ينافع عن الإسلام ثم يفرض بعد ذلك بالقوة إذا احتاج إليها ما يريد، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. لكن أي استعجال سواء كان من البرلمانيين أو من الجهاديين سيؤدي بنا إلى كارثة، سيؤدي بنا إلى كارثة. نعم. الجهاد وسيلة مشروعة، ديمقراطية وسيلة معاصرة. تلك الجهاد مشروع بالنص، وسيلة مشروعة بالنص، الديمقراطية وسيلة معاصرة اجتهادية تخضع للمصلحة والمفسد، حيث يمكن أن تحقق لنا مكاسب أكثر من مفاسدها، فهي آلية من الآليات. فلا نغلو في هذا الجانب، لأنه كثير من الأحيان أيها الإخوة تقترن السيئة بالحسنة، بحيث أنك لا تستطيع أن تفعل الحسنة إلا بارتكاب السيئة، ولا أن تترك السيئة إلا بترك حسنة. كثير من الأمور هكذا متشابكة. فهنا يأتي فقه يسمى فقه الموازنات، فقه الموازنة يعني المصلحة والمفسدة، تقديم الأهم. وهذه آخر نقطة أتكلم عليها، وهذا له أدلة كثيرة. لما الخضر مثلا خرق السفينة، هذا منكر، وقال وفعلا أنكره موسى، المنكر ظاهر، أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، شيء كبير. ناس أخذونا بلا نول وبلا فلوس، مساكين ضعاف، تخرق سفينته لتغرق أهلها. لكن الخضر كان يعرف المنطقة هذه، كان يعرف واقعها، يعرف إيش يدور فيها، ويعرف إنه هذه المخالفة الشرعية التي ارتكبها، وهذه المفسدة الشرعية التي ارتكبها في من ورائها مصلحة أرجح، وهي أن ينقذ لهم السفينة. لأن يعني في ملك ظالم، لو كانت السفينة صالحة ما فيها عيب سيأخذها عليهم، وهم أهون عليهم أن يصلحوا السفينة من أن تؤخذ عليهم السفينة ويشترون سفينة جديدة. قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني كل سفينة صالحة غصبا، يريد يعيبها عشان تبقى له. هذا هو هذا الفقه الإسلامي، فقه الموازنات. أحيانا ترتكب السيئة من أجل تدفع سيئة أكبر، ومثلها قتل الغلام، لكن هذا بعلم غيبي طبعا، وما فعلته عن أمري، قتل الغلام من أجل يسلم دين أبويه، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا. فهنا من أجل تبقى سلامة، لأنه من محبتهم لابنهم ذا ممكن يكفروا، ممكن الأب والأم يكفروا بسبب محبتهم وإفراطهم في المحبة لهذا الولد، اقتلوه وهو كافر، من الآن معروف عند الله إنه كافر، اقتلوه. بس هذا طبعا ما حد يقدر يقدم عليه إلا بوحي، ما هو مثل الأول ممكن علمك بالواقع وكذا ممكن تعمل. نعم. ومثل هذا ما فعله الحجاج بن علار حينما أظهر الكفر، وليأخذ ماله من قريش، ومحمد بن مسلمة كما في البخاري حينما أظهر الكفر ليقتل كعب بن الأشرف، ومثله حينما تسامح النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبول الأعرابي في المسجد ونهى عن زجره حتى يقضي بوله من أجل دفع مفسدة أعظم. هذا فقه واسع يعرفه العلماء والراسخون في العلم والراسخون في معرفة الواقع، الذين يعرفون الواقع معرفة دقيقة. ولذلك حينما نسمع بآراء لعلماء كبار مثل ابن سعدي، ابن سعدي صاحب التفسير من قبل 100 سنة كتب التفسير هذا، وكتب فيه إن المسلمين لو علموا أن تأييدهم لنظام جمهوري وإعطاء أصواتهم له أفضل لهم في دينهم ودنياهم من أن يعطوا نظام دكتاتوري فلا مانع من ذلك، ولو لم يكن إسلاميا، ولو لم يكن إسلاميا، لأن هذا أصلح لهم وأصلح لدينهم وأصلح لدنياهم. هذا هو فقه الموازنة. هذا ابن سعدي شيخ أكثر علماء السعودية اليوم، وهذا رأي الشيخ بن باز في مسألة الانتخابات، ورأي بن عثيمين، ورأي الألباني في بعض يعني فصل في بعض الدول، ورأي رشيد رضا، ورأي كثيرون. فنحن حينما نسمع مثلا بآراء مثل علماء مثل هؤلاء لا نسفها. من حقك أن تقول لا هذا لا يجوز، من حقك، ها، وأنا أخذ بهذا الرأي. لكن إنه نسفه هذه الآراء ونجعلها قضية القضايا، وأن هذه المسألة فيها مفاصلة وفيها، نحن نحتاج إلى فقه الموازنات، إلى فقه الموازنة الذي به نعرف المصالح والمفاسد والأرجح من المرجوح. وتبقى بعد ذلك كل واحد له أن يرى ويعتقد ما يدين الله به، لكن لابد الأخوة الإيمانية تبقى، ولابد أن لا يسفه بعضنا بعضا، لأن من أسباب الفشل والهزيمة هو الاختلاف والتنازع إلى درجة أن يسفه بعضنا بعضا. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وأسأل مولانا جل وعلا أن ينصر المسلمين في مصر، وأن يحفظهم في سوريا وفي العراق وأفغانستان وفي كل مكان، وأن يتم علينا هذا الشهر الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. نجيب على ما تيسر من الأسئلة. داخلية وخارجية، داخلية وخارجية. خارجية وراها أوباما، أوباما كان يتصل بالسيسي مباشرة، وراها الصهاينة، وراها الإمارات، دولة الإمارات وبعض دول الخليج، ومن الداخل أيضا فلول حسني مبارك وأصحابه والبرادعي وعمر موسى وأمثالهم. نعم، هل سنظل نسير في ركب الديمقراطية الكفرية أم أن نراجع أنفسنا بعد هذه الأحداث؟ أجبت. نحن لا نقبل الديمقراطية كمبدأ كفري، لا، لكن هل يستفاد منها كآلية تحقق بعض المكاسب فقط؟ لأنه ما تستطيع أحيانا أن تغير إلا بهذا الأسلوب. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يرى أكبر المنكرات ولا يستطيع أن يغيرها، الأصنام حول الكعبة، كان يصلي عندها، يندد بالأصنام، لكن يصلي عندها ويطوف حول الكعبة وهناك 360 صنم ولا يستطيع أن يغير، حتى أتى اليوم الذي غير بعد 20 سنة. شوفوا المرحلية كيف، بعد 20 سنة من الدعوة وهو رسول الله المؤيد بنصر الله، بعد 20 سنة حطم الأصنام في فتح مكة، لكن وهو مستضعف كان مضطر أن يصلي عند الكعبة وحول الأصنام، ومضطر أن يطوف حول الكعبة وحول الأصنام. واقع لازم يتعامل معه، لكن لا يمدح الأصنام ولا يمسح عليها، يندد بها، لابد. قد نختلف مع بعض الإسلاميين في ذلك، يندد بها، إلا أن يكون بعضهم يقول كلام سياسي من باب الخدعة في بعض المواقف، فالحرب خدعة وقد تجيز لهم الضرورة أو فقه الموازنات، كما أجاز لمحمد بن مسلمة قول كلمة الكفر لكنه ليس بكافر، قلبه مطمئن بالإيمان. أين الإعداد يا شيخ، خصوصا في الجانب الجهادي والسلاح وجانب الإعلام والجانب الإداري يعني الآن الإعداد هو وقته. نحن لسنا جالسين، علماء ودعاة يعدون وفي تقصير نعم، لكن الإعداد قائم ويجب نتعاون جميعا لتحقيق هذا الإعداد، وليس علينا أن نستعجل. فإما نرينك الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. نحن ما هو شغلنا متى؟ شغلنا نعمل ما نستطيع ونبذل قصارى جهدنا ونبذل كل المستطاع، ثم قد يأتي النبي وليس معه أحد، وقد يأتي النبي معه الرجل والرجلان. نوح الذي مكث 1000 سنة إلا 50 عام يدعو قومه في الدعوة، أما عمره أطول من كذا، 1000 سنة إلا 50 عام وهو في الدعوة. النتيجة وما آمن معه إلا قليل، ولكنه من أولي العزم من الرسل، من أولي العزم. أنا ليس مطلوب مني النتيجة بقدر ما هو مطلوب مني أن أعمل صح وأن أعمل في حدود الإمكان وأن أتقي الله ما استطعت. اتقوا الله ما استطعت. متى يحاسبني الله؟ إذا أنا عندي استطاعة وقصرت، وهذا ما نبرئ أنفسنا منه، ما نبرئ أنفسنا منه. إذا أنا عندي استطاعة أن أعمل شيء وقصرت فيه فهنا لم أتق الله ما استطعت. ما هو موقف السعودية من العسكر، استيلاء العسكر على مصر؟ اللي طلعت عليه موقف الشيخ ناصر العمر موقف جيد وأدان ذلك، وأعتقد أن علماء السعودية أيضا سيفعلون هذا. ربما حتى الرسميون سمعت أن المفتي كان له كلام طيب. متى سندرك أن ثمن العزة أقل بكثير من ثمن الهوان والذل؟ صحيح، ولكن أحذر، لابد من الإعداد الكافي حتى نكون قادرين على إزاحة الباطل وإحلال الحق، سواء كنا مجاهدين أو برلمانيين. نعم. كما سمعنا من بعض العلماء أن الخلافة موعودة من الله وليس مطلوب كما نريد، ولكن نعم نحقق شرطين في حياة الأمة، وهو الإيمان مطلوب إذا وصل إلى المستوى الذي يريده الله. الله يهيئ للأمة الخليفة الراشد ويبدأ الجهاد. نحن لا ننتظر، ولا شك أنه ستكون خلافة على منهاج النبوة، ولا شك أنه سيخرج الله عز وجل محمد بن عبد الله أو أحمد بن عبد الله المهدي الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، لكن نحن لا ننتظره، علينا أن نعمل، مكلفين أن نعمل. إذا خرج سنبايعه ونؤيده ونحن أحياء، ما لم فنحن لا نقعد، لا نعمل المستطاع من الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد بحسب الإمكان، فنعمل ما نستطيع. نعم. إن هذا الانقلاب يثبت أن أصحاب القاعدة والجماعات الجهادية على حق بأن الحكم لن يأتي إلا بالسلاح، وهذه الحقيقة أم لا؟ أيضا هم سيقولون لك السلاح ما جاب لنا حكم، طالبان وأسقطت، محاكم وأسقطت، أمارة جعار ولا وقار وأسقطت، حماس وضيق عليها كما ترون حتى خضعت، الجبهة الترابي وأسقطت، وفي النهاية قسموا السودان إلى جنوب وشمال. وممكن المخالف يقول لك أيضا الجهاد ما جاب لنا دولة إسلامية، فهل يعني فساد هذا الأسلوب، أسلوب الجهاد؟ لا، يعني الخلل في الإعداد، سواء كان في عند المجاهدين أو عند البرلمانيين. الخلل هو في الإعداد الكافي حتى تقدر أن تكون ند لعدوك أو مقارب بحيث تستطيع أن تزيله. كم من فئة صحيح، لكن في حد أدنى، في حد أدنى لابد منه، ونكتفي بهذا القدر. نسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه سميع قريب. الحمد لله. إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينه. لا شك أحد.